مش كيلو حمل تاجل ولا حد يشيله قلبي علي والميل اشكي سهرت ومل مني الوقت سهرت ومل مني سهرت ومل مني الوقت تعبت من السهات والويل سهري وشوق قلبي الله يعينه سهري وشوق قلبي الله يعينه فكت في شايل احمال ما تساويها جبال ورمال شايل فكت في حمال ما تساويها جبال ورمال شايل فكت في حمار لا تساويها جبال ورمال غير الله لمين اشكي والناس بتشوفني تبكي غير الله لمين اشكي والناس بتشوفني تبكي والحظ مسافة بيني وبين حظ مسافة بيني وبينه أيوة الله على الناس وعلى الصفا وعن النخبة الحلوة مرحب مرحب بالمعلمين فتح الله وقال فتح الله ومن ينتمي لفتح الله شايل فكت في أحمال ما توزنها جبال ورمال شايل فكت في أحمال ما توزنها جبال ورمال شايل فكت في أحمال ما توزنها جبال ورمال غير الله لمين اشكي والناس تشوفني تبكي غير الله لمين اشكي والناس تشوفني تبكي والحظ مسافة بيني وبينه Thank you. عشت حياتي ولا متهني مكتوب النار ما شوف الجنة عشت حياتي ولا متهني مكتوب النار ما شوف الجنة عشت حياتي ولا متهني مكتوب النار ولا شوف الجنة وزماني متحديني زماني متحديني ما فيش صفا بيني وبيني صفا بيني وبيني وعلى كده اقسم يمينه وعلى كده اقسم يمينه روح يا شبح روح روح يا قطر الله يا قطر ما في حاجه توقف قباله شقي ولا متهني مكتوب النار ما اشوف الجنة حياتي شقي مش متهني مكتوب النار مشوف الجنة حياتي شقي مش متهني مكتوب النار ما اشوف الجنة زماني متحديني ما في صفا بيني وبيني وزماني متحديني ما في صفا بيني وبيني وعلى كده اقسم يمينه على كده اقسم انا اللي زمان علي مال ولا حب ولا صحة ولا مال زماني علي مال لا حب ولا صحة ولا مال أنا زماني علي مال لا حب ولا صحة ولا مال أعمل فيك إيه يا زمان ياللي ملكش أمان أعمل فيك إيه يا زمان ياللي ملكش ياللي بتنكر اللي مصاحبينه ياللي بتنكر اللي انا بس يموت عمري كله عشان عشان فيه